حديثنا اليوم للتفتيش في هذه التفاهات كما ذكرت الميم بنت الفاء. ده يشوفها قدامي انا طبعا ده يشوفها قدامي. ايش عرفك انت حتتزوج ولا ما حتتزوج؟ موضوع اليوم اعتبره موضوع تافه وموضوع ثانوي وموضوع لا ينبغي ان تفرد له حلقات وكلام كثير، ولكن مع الاسف الشديد لانه انتشر انتشارا كبيرا في العالم العربي والاسلامي، ولأن كثير من الناس بدأوا يؤمنوا به ويتحدثوا عنه ويشكل جزء كبير من حياتهم، مع الأسف الشديد وجب التحدث عنه وتحذير الناس منه. إنه موضوع الجن والشعوذة. مردها أشوه عز وجل وسل وعز. اللهم يا كحكح كهاكح كليح مهاكح بصاع يصاع كلبة ملهاية سلمها رواه ياهو هو كبد سعيد سر طاعه تغفيل مهيطول هو اسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وأن تمنحنا قدرة روحانية تحجبنا وتحصننا من الأسحار. شوف الدجل والأكاذيب. لما يتصل سائل يقول له يا شيخ أنا طحت دراجة نارية وحادث ورأسي تعور، فانظروا ماذا فعل الشيخ. من وقعت انت من الدراجة نام السوق انت ووقعت صار عندك ربات ناب الرأس عندك نار ربا ونار ربا ونار ربا ونار ربا صار عندك ربات. نعم دا يشوفها قدامي انا طبعا دا يشوفها قدامي دا يشوفها قدامي انا طبعا دا يشوفها قدامي دا يشوفها قدامي انا طبعا دا يشوفها قدامي. كيف تراه؟ هذه خرافات وهذه اكاذيب، الواحد ما يقدر يشوف الا اللي امامه. ولم يكتفوا فقط انهم اخطأوا في موضوع نصب ولا جر، حتى القرآن ألفوا فيه. الآية بسم الله الرحمن الرحيم، الآية بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجلب لي رزقي ونور لي بصري وبصيري. آية ليس لها وجود في القرآن. الآية الوحيدة الشبيهة لما قاله الأخ الآية في سورة طه، رب اشرح لي صدري، ليس اللهم اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فقط لا غير. لا توجد آية بهذا التحريف. وأنا أستغرب كيف الناس تافهة. سامحوني، يعني إحنا نختلف في مذاهب، نختلف في أمور الشريعة وفي أمور الفقه، نتجادل نتناقش وتعرض هذه الأمور على القنوات، لا بأس، هذا فقه الخلاف. ولكن أن نسمح بناس يأتوا ويحرفوا في كلام الله، فهذا أمر لا ينبغي السكوت عنه. أمة البليون ونصف مسلم لازم تتحرك ضد هذه القنوات. كيف يمكن لشيخ يدعي الدين ويدعي فهم الدين أنه فيه متصلة تتصل فيه، فيقول لها بكل وقاحة، يقول لها أنت عندك مس عشق وأنت صار له 35 سنة ولن تتزوج. ما لأنه هذا أنت عليك أنت أصلا عليك المسك عشق موجود في داخل الجسد 35 سنة عمرك أنت الآن ولن تستطيع أن تتزوج يا فاطمة لأن هذا موجود في داخل الجسد. ما هذا الدجل على الناس؟ شايف ناس يعني بعضها يمكن عقولها بسيطة ويتم استغلالها بهذا الشكل. أي شيخ هذا وأي دين هذا اللي يدعي علم الغيب ويدعي أنها لن تتزوج؟ إيش عرفك إنت حتتزوج ولا ما حتتزوج؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى. ثم يكتب لها أنه تقرأ آية ولا تحط آية في حجر وبعدين خلاص سينفك هذا العمل وستتزوج. أعزائي المسلم كيف فطن المسلم بكي. لا ينبغي أن يضحك علينا بهذه التخاريف. فإذا كان قرأت فيها هذه على مي وشربت من عندها راح تشوف المرار بهذا. ما يمر عليك شهر إلا وأنت إن شاء الله لجانب العلم. ولم يكتف البعض مع الأسف في الدجل وفي الخرافات على القنوات التلفزيونية. مع الأسف الكتب مليئة بهذه الخرافات. انظروا كتاب موجود في العالم العربي ويباع يذكر الكاتب صلصم ثم يأتي ويقول انظروا أعزائي إلى الدجل. وتذهب إلى المقابر وتبحث عن أي قبر لشخص كان يتعاطى العلوم الروحانية في حياته ثم تدور حول ذلك القبر 7 مرات. ما شاء الله حول القبور إلى كعبة الكاتب. والمبكي المحزن أن الناشر واحدة من أكبر دور النشر في العالم العربي وواحدة من أشهر دور وأعرق دور النشر في العالم العربي تنشر مثل هذه الخزعبلات. والمبكي أيضا أكثر أنه هذه الطبعة 4. يعني هذا دليل إقبال الناس. شوف الأخ في البداية يقول بعد نفاذ الطبعة 3 وعلى وفرة أعدادها نزلنا عند رغبة القراء الأعزاء بناء على إلحاقهم الطبعة الرابعة. فالمصيبة مصيبة دور نشر ومصيبة كتاب والمصيبة الأكبر والأدهى الناس اللي بيشتروا هذه الكتب فيؤدوا إلى رواجها. لا ينضحك عليكم وليس كل كتاب موجود في المكتبات معناه أن الكلام اللي فيه صح. فاحذروا وانتبهوا. وكلامي إلى الشباب والشابات لا تصدقوا كل ما يكتب. أيضا مما وقع على يدي من الدجل والخرافات أمر عجيب يعني تعجبت له عندما قرأته موضوع زواج الجن بالإنس. مع الأسف كتب وموجودة في مكتباتنا في العالم العربي كتب مطبوعة حديثا. يعني هذا كتاب أمامي مطبوع عام 2003 في القرن 21 وجاي كتاب يقول وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما. ما هذا التخلف؟ يعني وصلنا لدرجة من الانحطاط الفكري أنه أصبحنا نعتقد أنه ممكن الجن يتزوج مع الإنس. وإذا فتحنا هذا الباب للكلام خلاص فتحنا باب الزنا في العالم الإسلامي. صارت أي واحدة تجيك حامل يجي أبوها يقول له والله أنا متزوجة جن. ما هذا التخلف؟ ولم يسلط ربنا سبحانه وتعالى عالم الجن على عالم الإنس بل فصل بينهما. ليس هناك إلا الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس وأمرنا أن نستعيذ منه. خلاصة الأمر الحلقة لا تتسع أن أعطي لكم كل الأدلة وكل البراهين ولكن أعطيكم آية واحدة فقط. أعزائي الجن ليس له سلطة على الإنس سوى الوسوسة. إذا إبليس اللي هو سيد الجن ماذا قال يوم القيامة؟ سيقول يوم القيامة لبني البشر وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فإذا إبليس اللي هو يعني أقوى أنواع الجن وأكثر الجن كراهية للإنسان هو باعترافه يوم القيامة يقول أنا ليس ما كان لي عليكم سلطان بس دعوتكم يعني بس وسوس لكم فقط. ثم يأتي ناس ويلوموا كل مصايبهم وكل مشاكلهم على الجن وعلى الركوب الجني وعلى التلبس. أما الدخول إلى داخل البدن وأن يتخبط الإنسان بذلك، الأدلة الواردة في موضوع التخبط في موضوع الربا لا تشير إلى التخبط من الداخل، إنما هو شيء من الخارج. ونعم يا رسول الله، مثل الإنسان حين يأكل على الإنسان من خارجه ليس من داخله. هذه الاعتقادات إذا كنا نتقبلها في وقت سابق فإننا لا نستطيع أن نتقبلها في هذه الأوقات، لا سيما أنه لا يوجد دليل لا من القرآن ولا من السنة يثبت تلك المعاني. إلى كل من يدعي أن له علاقة بالجن، وإلى كل من يدعي أن الجن يستطيع أن يؤثر تأثيرا قويا على الإنسان، أقول لكم يا أخي ودوا الجن على إسرائيل وحرروا لنا القدس، مدام ما شاء الله عندكم هذه السلطة، شايفين الإسرائيليين قاعدين يدبحوا في المسلمين، سلطوا الجن عليهم وحرروا القدس وريحونا. الأمة الإسلامية لن تنهض بالجن ولن تنهض بهذه الخزعبلات. مشاكلكم لن تحل إلا بالدعاء أولا وقراءة القرآن ثانيا. لا شك أن القرآن فيه بركة، ولا يفهم من هذه الحلقة انتقاص من شأن القرآن، فالقرآن فيه شفاء لما في الصدور ما في شك. ثالثا التوكل على الله، ورابعا العلم، كلها أمور تنهض بها الأمة الإسلامية. Thank you.